يبقى ده الفرق ده فوقه ولا صح قومه؟ بيقول لك من استنى يعني ولد استنى او رجل استنى بيده او قبل او لم فامن هل يعني من ايه يبقى كده صيام فرد ولا صيام صحيح؟ صيام صحيح ما شاء الله ده الفتى طبعا المليء تعمل المليء نزل المليء نزل فيبقى كده الصيام بتاعه فاسد فاسد وبعدين بعد ايه؟ عليه صوم ان شاء الله يوم بقى وطبعا اخرج التقبيل دون ذات لمنين يجب والكاتب عليه الشقارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يستطيع بمعنى يستطيع لم تنقض اللي هو يجب بس طيب لو قبل ولم دون ذات لمنين في صيام ايه؟ صحيح بفضل الله عز وجل طيب جمهور اهل العلم قالوا ان الحجامه لا تخدم صوم الحاجب ولا صوم المحجوب ماشي دي من صار الى حلقه ذباب او غبار لا يخص الصوم لانه غير متعمد لذلك كذلك الراجل اللي عنده شيء طحان يعني اذا تطاير الطحين او الطحين الى حلق طحان يخطئ ولا لا يخطئ ذلك له لا يبطل ذلك لا من توضأ أو استنشق فوضأ الماء إلى حلقه وصل الماء إلى حلقه يبقى كده هو مدى صائم ولا كده؟ ها؟ مدى صائم لم يبطل بذلك ليه؟ لأنه لم يتعمد صائم الماء إلى جهته فهو كمن اكل او شرب ناسيا طيب من احتلم الى الامتحان الصوم هل يبصر صوم ولا لا يبصر لا يبصر صوم لانه ايه متعمد ولا مش متعمد مش متعمد ده واحد احتلم طيب من ترعنه فيه اي ولد له هي الفرق اللي هو ايه واحد خلاص مش قادر هيرجع غصب عنه ها وخرج لغير اختياره هل يمسك صوته ولا لا يمسك لا يمسك ايه صوته لماذا لانه غير متعمد قال لو كان متعمد واحد فعل نفسه راح ايه عشان يعمل سريع ان هو يكبر يبقى كده يمسك ايه صوته لانه متعمد وكذلك من استطاع على الاطرف فقد ذكر اهل العلم الى انه خروج الطريق مطلقا لا يجوز الصوم لما روى البخاري في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اذا قرا فلا يقصر الصوم مما دخل وليس مما خرج اخيرا الاطرف ان من اكل شاكا في طلوع الفجر لا يستدين فوضى من اكل شاكا في غروب الشمس فاستدين فوضى شوف يا اخوانا نقول ايه الاقرب ان من اكل شاكا في طلوع الفجر واحد ان الفجر في فجرين هتلاقي مثلا السعوديه كان زمان عندنا كده يقول لك في اذان اول واذان ثاني أذان أول الفجر إيه؟ إنك أنت تستعد لإيه؟ لصلاة الصبح إن شاء الله. فيديك فترة من وقت بحيث إيه؟ أنت لو كنت صايم مثلا هتقول إن شاء الله تحاول تعمل سحور كويس وتاكل، لو كنت في شهر صيام برضه تستعد لصلاة الإيه؟ الصبح الصلاة بتاعت الفجر، والأذان إيه؟ دول كانوا موجودين أيام الصحابة. وكان موجود في مصر برضه لغاية فترة طويلة. وفي بعض القرى الأهلية ما زال عندهم الأدانيين يعني أنا لما رحت قريبا من سنين تقريبا برضو في عندهم اذانين مش اذان واحد للفجر. احنا عندنا هنا اذانين اذان واحد. قالوا ده كده قلنا يسقط ولا لا الصوم ان من اتى شاكا هو شاك الفجر طلع ولا ايه ولا لسه يبقى لا يسقط. لكن من اكل شاكا في غروب الشمس فلا صوم. لازم يكون متاكد ان ايه ان المغرب اذن حتى ايه يكون في الفجر عليه. فالي قلت لها كده وعيدها كويس بسرعة اللي استنى او قبل ولدا فأمنى يبقى كده هو فأنا بطرده ولا طرده صحيح فأنا بطرده ليه. طيب خروج المنزل احنا منهاش في فرق بين المنزل والمنزل. المنزل ده ثالث اخف من المنزل ثالث تفصيل بيدي ليس صحيح مثل ايه المليء. المليء له رائحه نفاذ اما المليء مش رائحه نفاذ. المليء صحيح شويه لكن المليء خفيف ماء خفيف. لو المليء ده كده يبقى الله يسعدك يبقى لا ايه لا يصح صلاه الا بس كده في صلاه. طيب بالنسبه للحجامه بقى قال لك جمهور اهل العلم عن الحجامه تفسد صوم الحاجب والمحبوب ولا لا تفسد؟ لا تفسد. تمام. لكن هي عامله زي ايه المسافه؟ ممكن على فكره الحاجب مثلا او اللي هو بيعمل حجامه يقول لك ايه؟ بيعملها افضل للمحبوب على الدين. ليه؟ ما يكونش اكل ولا شرب يكون الدم لسه لم يصل به مخلوط. مخلوط بأن شرب أكل طعام أي شيء آخر حتى يستطيع إن هو يأخذ هذا الدم من ساكين يعني الدم في المكان ده مثلا وهي المناطق دي اللي معروفة بالحجامة إنها إيه مصابة. لو هو شاف منها الدم اللازم اللي بيسموه فتن يعني أو القليل ده يبتدي الدم اللي جوه الجسم يمر على هذه الأعضاء بصورة سليمة صحيحة وبالتالي بفضل الله عز وجل ربنا هو الشافي ويجعل ذلك ايه؟ سبب. فهو بيقول لك بالنسبة ليه بيكون هو صادق. لكن زي ما حضرتك قلت لو عملها بعد الكبار استنى مثلا بعد نقل ساعتين ثلاثة ويعمل. تمام. طب احنا عايزين نقول السؤال ده عشان اعمل حاجة بقى. يردنا الكلام. لو واحد ركع ركعة يعني يبقى ايه؟ صيام صحيح ولا بدل؟ الله يسأل كده هي عظيمة جدا ما شاء الله. أقول قولي هذا وأزداد الموضوع إن شاء الله ما يسأل كويس هي كبيرة ليه؟